الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وتقدم معنا لقاءان، أولهما بحثنا فيه ما يتعلق بالعلم وأهمية التعلم وتأصيله، وثانيهما بحثنا فيه ما يتعلق بالدليل الأول وهو كتاب رب العزة والجلال. وكنا تكلمنا عن بعض العوارض التي تعرض للدليل الأول، ومنها ما يتعلق بالمتشابه والمحكم والحقيقة والمجاز. ونواصل بإذن الله عز وجل الحديث في عوارض دليل الكتاب. قال المؤلف: باب القول في الأمر والنهي. من الأمور التي توجد في كتاب الله كثيرة الأمر والنهي. ومبحث الأمر والنهي مبحث مهم، وأهميته تنبثق من أمور عديدة، أولها أن هذا الأمر يحتاج إلى طاعة، وأن بمقدار ما عند الإنسان من طاعة الأوامر يكون عنده مستوى الإيمان. وثانيها أن مبحث الأمر نفهم به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، وننزلها على المراد بها. ولذلك كان من أوائل الخطاب الموجه إلى أنبياء الله عليهم السلام خطابات فيها أوامر ونواهي. فأول خطاب نزل للنبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ، وهو خطاب أمر. وأول خطاب وجه لآدم عليه السلام أن قال الله عز وجل له: اسكن الجنة ولا تأكل من الشجرة. ويدلك هذا على أن عدم امتثال الأوامر والنواهي قد يوجد العقوبات على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا مبحث مهم. ذكر المؤلف في أوائل هذا المبحث تعريف الأمر، فقال بأن الأمر قول، وبعضهم يقول لفظ، يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه. وقوله يستدعي يعني يطلب، ويطلب الفعل للترك لإخراج النهي. وقوله ممن هو دونه من أجل أن يخرج الدعاء، فإنه من الأقل ولا يسمى أمرا، والالتماس ويكون من المساوي، فإن هذا ليس أمرا. وبعض أهل العلم قال على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء، وذلك لأن من كانت مرتبته دون إذا وجه الأمر إلى من هو أعلى منه حق توبيخه، كما لو أمر الابن أباه، فإنه يقال له ليس لك الحق، مع أن الابن دون الأب، لكنه لما استعلى ووجه الأمر لأبيه حسن توجيه اللوم له. قال: فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. كلمة أمر التي جمعها أوامر هي المقصودة هنا، وهناك أمر الذي جمعه أمور، فهذا ليس مرادا هنا. ومن هذا قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه وفعله. فهذا ليس من الأوامر، وإنما يطلق عليه أمر على جهة المجاز كما ذكر المؤلف. هكذا أيضا الأوامر أو صيغة افعل التي معها قرينة تصرفها عن الطلب لا تدخل في حقيقة الأمر، فهذه وجد معها قرينة صرفتها عن الطلب. من ذلك مثلا ما يأتي للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وما يأتي للتعجيز كقوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإن هذا وإن كانت صيغته صيغة الأمر لكنه ليس بأمر في الحقيقة لوجود القرينة التي تصرفه عن الطلب. ومثله أيضا ما كان للإباحة كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وهكذا أيضا ما كان الخطاب فيه من متكلم إلى ما يماثله فإنه ليس أمرا وإنما هو من الالتماس، وهكذا ما كان من الأقل للأعلى فليس بأمر كقولنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإنما هذا يسمى مسألة ورغبة، وقد يكون استدعاء على جهة الندب وليس بأمر. ومثل المؤلف لهذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الصلاة بالسواك مع الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، وهذا فيه اختلاف في هذا الحديث أو هذا اللفظ في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، فهو من رواية ابن إسحاق وقد وهو مدلس وقد عنعنه. ثم أورد حديث زيد بن خالد لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مندوب، ومع ذلك بين أن السواك غير مأمور إليه وبغير مأمور به. انتقل المؤلف لحديث لمسألة أخرى، وهي هل هناك صيغة في اللغة تدل على الأمر بنفسها بدون أن يكون معها قرينة؟ فهذه المسألة جماهير أهل العلم يقولون نعم، والعرب في لغتهم ألفاظ تدل على الطلب الجازم بنفسها ولو لم يوجد معها قرينة، وهي صيغة افعل وصيغة الفعل المضارع المسبوق باللام والأمر الصريح كقوله أنتم مأمورون إن الله يأمركم. والأشاعرة يقولون بأنه لا يوجد صيغة تدل على المعنى بنفسها وإنما تدل عليه بحسب القرينة، وقد أخذوا هذا القول من أصلهم العقدي عندما قالوا بأن الكلام هو المعاني النفسية وليس الألفاظ والحروف. والقول الأول بإثبات وجود صيغة تدل على الأمر بنفسها بدون حاجة إلى قرينة هو أرجح القولين، بل هو المتعين، ويدل على ذلك عدد من الأدلة، منها أن الأدلة العامة الدالة على أن الكلام هو الألفاظ والأصوات والحروف وليس المعاني النفسية، ومنها اتفاق أهل اللغة على أن الصيغة صيغة افعل التي تتجرد عن القرائن تدل على الأمر بنفسها، ولذلك قسم أهل اللسان الكلام إلى خبر وإنشاء، وقسموا الإنشاء إلى أقسام منها الأمر والنهي. وقد ذكر المؤلف من صيغ الأمر افعل، وتقدم معنا عدد من الصيغ التي تدل على الأمر. وأما صيغة النهي فهي صيغة لا تفعل، قال فجعلوا يعني أهل اللغة صيغة افعل بمجردها أمرا، فدل هذا على أن الصيغة بنفسها تدل على الأمر. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الكلام عن مدلول الأمر، إذا جاءتنا صيغة أمر ليس معها قرائن فعلى أي شيء تدل؟ تدل على عدد من المعاني. المعنى الأول تدل على الوجوب، وهذه المسألة لابد أن نتعرف أن المراد بها الأمر المجرد عن القرينة، فأما الأمر الذي معه قرينة فيحمل على ما دلت عليه القرينة، ما إذا لم يكن مع الأمر قرينة فإنه يقتضي وجوب الفعل المأمور به. استدل على ذلك بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعد من ترك الأمر وخالفه بالعقوبة، التوعد بالعقوبة لا يكون إلا لترك الواجب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك مندوب، ومع ذلك بين أنه غير مأمور به، فدل هذا على أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. واستدل أيضا بذلك على ذلك بحديث أبي سعيد بن المعلى بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجبه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ واستدل بدليل آخر، وهو قد يكون دليلا عرفيا أو لغويا أو عقليا، أن السيد لو وجه الأمر إلى مملوكه فيجب عليه الامتثال، ولو لم يمتثل لكان مذموما، ولو عاقبه لم يتوجه اللوم على السيد. المسألة الثانية من مدلولات الأمر: هل يدل الأمر على التكرار أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ ففي تحرير محل النزاع نقول: إذا كان مع الأمر قرينة تدل على المرة أو على التكرار عمل بها، كما لو كان الأمر قد أتى بربطه بشرط كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، كأنه قال: كلما دلكت الشمس فأقم الصلاة. وأما محل الخلاف فهو فيما إذا تجرد الأمر عن القرينة، هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ وقد ذكر المؤلف قولين: القول الأول أنه يجب تكرار امتثال الأمر على حسب الطاقة، والقول الثاني أنه لا يجب فعل الأمر إلا مرة واحدة إلا إذا كان هناك دليل. والأرجح من القولين أن الأمر لا يدل إلا على المرة الواحدة، ولا يدل على التكرار إلا بدليل، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مما يدل على أن الأمر إنما يقتضي المرة الواحدة مما يقع عليه الإسم. ولذلك اتفق العلماء على أن من حلف أن يفعل فعلا أنه يعد ممتثلا عند فعله لذلك الفعل مرة واحدة. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بالواجب المخير، فإذا أمر الشارع بعدد من الخصال على جهة التخيير فأيها واجب وأيها المندوب، مثل ما ورد في كفارة محظورات الإحرام: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحينئذ ما الحكم؟ نقول: الواجب أحد هذه الخصال لكن ليس على سبيل التعيين، وإنما على سبيل التخيير، فإذا فعل واحدة من هذه الخصال عد ممتثلا، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي يكون على جهة التطوع. وهكذا لو ترك جميع الخصال لا يعاقب إلا عقوبة تارك لواجب واحد، مما يدل على أن الواجب هو أحد هذه الخصال وأن الباقي ليس على الوجوب. إلا أنه في مرات يدل دليل على أن لفظة التخيير أو ليست على بابها من التخيير، وإنما يراد بها الترتيب أو التعقيب، من مثل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإن أو عند الجمهور ليست على التخيير هنا، وإنما على جهة الترتيب، فمن قطع الطريق وأخذ المال وقتل فإنه يصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حدا، ومن قطع الطريق وخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتل فإنه يقطع، وأما من أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل فإنه ينفى من الأرض. وقال الإمام مالك بأن هذه الآية على التخيير، وأن صاحب الولاية يختار من العقوبة ما يتناسب مع حال الجاني. ثم تكلم المؤلف عن النهي وبين أن المراد بالنهي القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه، فقوله القول يريد به اللفظ، لأن الأمر هو ذات اللفظ وليس المعنى النفسي، أو النهي هو ذات اللفظ وليس المعنى النفسي. وقوله الذي يستدعي به أن يطلب ترك الفعل للاحتراز من الأمر، لأنه يطلب به الفعل لا تركه. وقوله ممن هو دونه لإخراج الدعاء والالتماس ونحوهما. والنهي له صيغ في لغة العرب وتدل على النهي بنفسها بدون حاجة إلى قرينة كما قال الجمهور. وصيغ النهي هي صيغة لا تفعل، ومثلها أيضا النهي الصريح كما في قوله نهيتكم عن كذا، ومثله أيضا ترتيب العقوبة على الفعل يدل على أن الفعل منهي عنه. صيغة النهي تقتضي عددا من المعاني، أولها أنها تقتضي التحريم، فالفعل المنهي عنه محرم في الشرع، ومعنى التحريم كما تقدم أنه يطلب تركه، ومؤداه أن فاعله عامدا يأثم، وأن تاركه امتثالا يؤجر. المدلول الثاني من مدلولات النهي أنه يدل على الفور، فإذا نهي عن فعل وجب اجتنابه على الفور. ومثل هذه المسألة في الأمر، الصواب من أقوال أهل العلم أن الأوامر تدل على الفورية، وأنه إذا تأخر في الامتثال يلحقه شيء من اللوم عند الجمهور. المسألة الثالثة من مدلولات النهي أن النهي يدل على الدوام والاستمرار بخلاف الأمر، فإنه إنما يدل على المرة الواحدة كما تقدم. وظاهر هذا أن المؤلف يرى أن الأمر لا يقتضي الفورية كما هو المنقول من مذهب الإمام الشافعي خلافا للجماهير. وكذلك وعلل المؤلف التفريق بين الأمر والنهي لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، وإيجاد الفعل يتحقق بوجوده مرة واحدة، فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلا، وأما في النهي فإنه لا يتحقق إلا باجتناب المنهي عنه في جميع الأزمان. وانتقل المؤلف إلى مسألة التخيير في النهي، فقال إذا نهى عن أحد شيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما. فورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء ثم الاستحمام منه، فهذا نهي عن الجمع بينهما. وفي مرات قد تأتي للدلالة على النهي عن كل واحد منهما على سبيل الانفراد، كقوله تعالى فلا تطع منهما آثما أو كفورا، فهذا نهي عن كل واحد من الأمرين على سبيل الاستقلال. ثم انتقل المؤلف أيضا إلى مسألة أو إلى نقل عن الإمام الشافعي فقال كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عنى به غير معنى التحريم، فالأصل في النواهي أن تدل على التحريم، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو الأصل في النواهي، ولا يصرف النهي عن مدلول التحريم إلا بدليل يدل عليه. وهناك أيضا من مدلولات النهي دلالة النهي على الفساد، بحيث يكون الفعل المنهي عنه لا ينتج الثمرة والحكم الذي يراد منه. ثم عقد المؤلف فصلا في العموم والخصوص، فذكر تعريف العموم أولا، فقال بأن العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا. وبعضهم يقول في تعريف العموم اللفظ المستغرق لأفراده بدون حصر. ومن أمثلة ألفاظ العموم قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فكلمة الناس لفظ عام يشمل كل أفراده، كل واحد من أفراده على سبيل الاستقلال، كأنه قال على كل فرد من الناس أن يتقي الله تعالى. والعموم في اللغة قد يكون خاصا باثنين، وقد يتناول جميع أفراد الجنس، كما لو قلت عممت زيدا وعمرا بالعطاء، هذا الاثنين، وهذا في معنى اللغوي. وقد يكون لجميع الجنس كقول عممت الناس بالعطاء. أقل ما يتناوله لفظ العموم شيئين، وأكثر ما يتناوله لفظ العموم استغراق الجنس. العموم هل له صيغة تدل عليه بنفسها أو لا؟ قال الجماهير نعم، هناك صيغ تدل على العموم بنفسها، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العرب تفهم من ألفاظ العموم الاستغراق، وتعيب على من تكلم بلفظ عام ثم لم يدخل فيه أحد أفراده. ولذلك لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، اعترض بعضهم فقال عيسى يعبد، وكيف تجعلونه من حصب جهنم، فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وحينئذ يكون المراد بهذه الآية أن ما ورد تخصيصه قبل ذلك فلا يدخل في عموم هذه الآية، لأن القاعدة المقررة أنه إذا وجد عموم وخصوص أن يعمل بالخصوص في محله وأن يعمل بالعموم فيما عداه من الأفراد. وأيضا يقال أجاب بعضهم بأن قوله وما تعبدون أنما تكون لغير العاقل. وكذلك أيضا أن الصحابة الدليل الثاني على أن العموم له ألفاظ تدل عليه بنفسها، أن الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا بألفاظ العموم وجعلوها مستغرقة لأفرادها، ومن ذلك ما ورد من استدلال عمر على أبي بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا اللفظ الناس عام، فاستدل به عمر على شموله للمرتدين ولمانعي الزكاة، فقال له أبو بكر بأن الله يقول فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها، ومن حقي لا إله إلا الله الزكاة. ثم قال له قاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فلم ينكر عليه أبو بكر استدلال، لم ينكر أبو بكر على عمر استدلاله بالعموم، وإنما وضح له بأن هذا العموم مخصوص. والدليل الثالث أنه لا يمكن التنصيص على كل واحد من أفراد الناس، وأن هناك حاجة للألفاظ العامة في جميع اللغات، ومن ثم لا بد أن يكون هناك ألفاظ تدل على العموم، ولا بد أن يكونوا قد وضعوا للاستغراق لفظا يدل عليه. وألفاظ العموم التي تدل على العموم بنفسها كثيرة، منها المعرف بالاستغراقية، ومن أمثلته لفظة المشركين، لفظة الناس، لفظة الماء، وكذلك من أفراد أو من أنواع ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي كقولك لا إله إلا الله، فإن إله نكرة في سياق النفي، وقوله وما من إله إلا الله. ومن ألفاظ العموم كل وجميع وما ماثلهما. ومن ألفاظ العموم الأسماء المبهمة من أسماء الشرط أو الموصولة أو الاستفهام، كمن وما وأين ومتى وما ماثلهما وما ماثلهم. ومن أنواع الألفاظ العامة ألفاظ الجموع المضافة إلى معرفة، كقوله يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي إذا وردنا لفظ عام وكان السبب في ورود ذلك الحكم العام حادثة خاصة، فحينئذ هل نعمم الحكم على جميع الأفراد نظرا لللفظ، أو نخصص الحكم في صورة السبب اعتبارا بالسبب؟ فجماهير أهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وينبغي أن نعلم أن السبب الخاص على نوعين، خاص بشخص، خاص شخصي، كالأحكام التي نزلت في الظهار أو في القتل أو في أذى أو في فعل المحظور، فهذا سبب شخصي، فالسبب الشخصي لا يلتفت إليه وإنما ينظر إلى عموم اللفظ. النوع الثاني الأسباب النوعية، فإذا ورد الحكم العام في سبب نوعي فهل يختص بذلك النوع أو لا، كما في حديث البحر لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يركبون البحر ولا يجدون الماء فهل يتوضؤون بماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقوله الطهور ماؤه عام جميع أنواع المياه، يعني ماء اسم جنس مضاف إلى معرفة، لكن السبب نوعي عندما قالوا لا نجد الماء، فهل الوضوء بماء البحر يختص بمن لا يجد الماء أو يشمل كل إنسان حتى ولو كان عنده ماء؟ فنقول السبب هنا نوعي وليس شخصيا، فيكون يدخل فيه هذا الخلاف، والصواب أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى بحث مسألة التخصيص، والمراد بالتخصيص بيان أن بعض أفراد العام لا تدخل في حكمه، ولذلك قال المؤلف في تعريف التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة بالحكم. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عامة لأنها جمع معرف بأل الاستغراقية. ثم ورد التخصيص في اللائي يئسن من المحيض ومن لم يبلغ سن المحيض وأولاة الأحمال، فهذا تخصيص للعام الذي ورد في الآية الأولى. فهذه الآيات بينت أن هذه الأفراد لم تدخل في الخطاب العام الأول، فالمقصود أن التخصيص بيان أن اللفظ العام لم يرد به جميع أفراده بحسب الدلالة اللغوية، وليس نسخا ولا إلغاء لللفظ العام. ثم استدل المؤلف على التخصيص بأن هذا هو كلام العرب، وأنهم يستعملون الخاص والعام، وأنهم يخصصون العمومات، وأن القرآن والسنة قد جاءوا بلغة العرب على ما يعرف من طريقهم، وحينئذ العام على ثلاثة أنواع: الأول عام باق على عمومه يشمل جميع أفراده، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فلفظة العالمين عامة تدل على جميع أفرادها بلا تخصيص ولا استثناء. النوع الثاني عام ورد عليه تخصيص، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه قد خص بقوله من استطاع إليه سبيلا، فيعمل بالخاص في محل الخصوص، وأما بقية الأفراد فإنه يعمل فيها بدليل العموم. النوع الثالث عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، من مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقوله الذين قال لهم الناس قيل بأن المراد بالناس هنا عبد الله بن أبي بن سلول، وهو واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس أي أهل مكة، أي أهل مكة، فهذا عام لا يراد به الاستغراق وإنما يراد به الخصوص. وجاء في ذلك من ذلك قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا يدل على أن عمومات السنة أيضا معتبرة، وأنه يمكن تخصيص عموم الكتاب بواسطة السنة، كما في قوله عز وجل وآتوا كما في قول الله عز وجل وآتوا إيش يوم حصاده إيش وآتوا حقه، بينته السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فأخذنا من هذا أن ما لا يكال فلا زكاة فيه، مع أنه من الخارج من الأرض. ومن ذلك أيضا في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، قد جاءت النصوص بتخصيص هذا اللفظ العام، فجاءت بأن أهل الذمة لا يدخلون في هذا اللفظ، وجاءت بأن المستأمنين لا يدخلون في هذا اللفظ، فدل هذا على أن عمومات الكتاب قد ترد عليها التخصيصات. ومثله أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي اللفظ العام في الكتاب كاللفظ السابق، ثم يأتي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخص ذلك العام، كقوله صلى الله عليه وسلم عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ثم أورد في قوله تعالى يا أيها الناس، كلمة الناس هنا هل هي عامة باقية على العموم، أو أنها عامة مخصوصة، أو أنها عام يراد به الخصوص؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تقولون من أي الأنواع الثلاثة؟ قال عام يراد به الخصوص بدلالة قوله إن الذين تدعون من دون الله، فهذه خصت الناس الذين يدعون من دون الله عز وجل. ومثل له بقوله يوصيكم الله في أولادكم في الميراث، فإن أولادكم من ألفاظ الجموع، ولكن جاءتنا نصوص في السنة تخصص هذا العموم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وبالتالي فعمومات الكتاب يمكن تخصيصها بالسنة. ننتقل إلى مسألة ماذا يقع في أي شيء يقع التخصيص. فالتخصيص يقع في جميع ألفاظ العموم، سواء كانت من الأوامر أو النواهي أو الأخبار، وبعضهم منع من وجود التخصيص في الخبر، وهذا لا يصح، وقد تقدم معنا في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن عموم الآية مخصوص بالآيات الأخرى التي جاءت في عيسى ومن مات له. ولذا قال بعض الناس لا يجوز التخصيص في الخبر، وهذا خطأ، لأن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث البيان والإجمال، وفسر المبين بأنه ما يستقل بنفسه في كشفه أو في الكشف عن المراد به، ومن ثم لا يحتاج إلى غيره. ومن أمثلة هذا قوله تعالى قل هو الله أحد، واضح المعنى مبين، ليس فيه حاجة لأن يأتي دليل آخر ليبينه. والمبين على نوعين: منطوق ومفهوم. منطوق ومفهوم. والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق. ومن أمثلته قل هو الله أحد، يدل على أن الله واحد، فهذا منطوقه. والنوع الثاني المفهوم، وهو دلالة النطق في غير محل، دلالة اللفظ في غير محل النطق. كما لو قال قائل لآخر وهو في مقام التردي معه: لست بمغفل ولست بخائن، فهذا يفهم منه أنه يتهم من يقابله بهذه الأوصاف. والمنطوق قال المؤلف بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر وعموم. والنص هو اللفظ الذي يدل على معناه الصراحة بدون احتمال وبدون إمكان وبدون تجويز أمر آخر عليه. ومن أمثلته قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. هل تحتمل تسعة أو تحتمل إحدى عشر؟ لا تحتمل. ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه ألفاظ صريحة في بيان الحكم فتكون من النص. النوع الثاني الظاهر، وبين أن المراد بالظاهر لفظ يحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، فحينئذ نحمله على المعنى الظاهر. ومثل له بالأوامر، فإنها قد تأتي للوجوب وقد تأتي للندب، ولكن الأظهر فيها أن تكون للوجوب، فإذا جاءنا أمر فنحمله على الظاهر. ولا نصرفه لمعان غير الوجوب إلا بدليل. وأما النوع الثالث فهو ألفاظ العموم، قد تقدم معنا المراد بالعموم. والفرق بين العموم والظاهر أن العموم يشتمل ويستغرق جميع أفراده، بخلاف الظاهر فإنه لا يستغرق جميع معانيه، وإنما المراد به أحد المعنيين. والأصل في العمومات أن تحمل على جميع الأفراد إلا أن يأتي دليل يدل على المراد منها. والقسم الثاني من أقسام المبين المفهوم. وفي الحقيقة أن هذا التقسيم للمعاني المستفادة من اللفظ وليس لذات الألفاظ. والمفهوم قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول فحوى الخطاب، والقسم الثاني لحن الخطاب، والقسم الثالث دليل الخطاب. وعرف فحوى الخطاب بأنه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وقد يسمى دلالة التنبيه. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. النهي هنا عن التأفيف، فنفهم منه بدلالة التنبيه فحوى الخطاب على تحريم الضرب والسب، لأنهما أبلغ في المعنى من التأفيف. وهكذا في قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فإنه يفهم منه أن هذا الصنف لو استأمنته على أقل من الدينار من القنطار فإنه سيؤديه لك. والنوع الثاني لحن الخطاب، وهو المعروف عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء بأن يكون هناك حذف في الكلام، لا يفهم الكلام إلا بتقديره. وإذن لحن الخطاب هو دلالة الإضمار، بأن يكون هناك حذف في الكلام لا يتم المعنى أو لا يصح إلا بتقدير ذلك المحذوف. ومن أمثلته قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هنا شيء محذوف وهو أن يقول أن يضرب بعصاك الحجر فضربها، فضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيجب أن يصوم عدة من أيام أخر. باقي في التقدير أيضا وهو فأفطر، يعني لو صام في مرضه أو في سفره لم يجب عليه القضاء. ومثله أيضا في قوله واسأل القرية، فهنا أكثرهم يقولون معناها اسأل أهل القرية. ولحن الخطاب وفحوى الخطاب دليلان صحيحان يصح الاعتماد عليهما بالاتفاق، وإنما الخلاف في دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. إذن القسم الثالث من المفاهيم ما هو؟ دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، والمراد به أن يعلق الحكم على معنى، فنفهم على صفة، فنفهم أنه عند انتفاء تلك الصفة ينتفي الحكم. ومن أمثلته في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنفهم منه أنه إذا جاءكم عدل وجب بنبأ وجب قبول خبره ولا حاجة للتبين. ومنه في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الآية منطوقها إيجاب النفقة على الحامل البائن المطلقة 3. فنفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن المطلقة 3 الحائل يعني غير الحامل لا نفقة لها. وهناك أنواع أخرى من أنواع المفاهيم، من مثل دلالة الإيماء، وهي دلالة اللفظ على علة الحكم، كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يدل على أن علة القطع هي السرقة. ومنه قوله سها فسجد، معنى أن علة سجود السهو هي السهو. وهناك ما وقع التردد فيه هل هو من المنطوق أو المفهوم، مثل دلالة الحصر، دلالة الحصر كما في قوله لا إله إلا الله، فهنا حصرت الألوهية الحقة في الله عز وجل، معناه أنه أنك تنفي الألوهية عن غير الله وهذا محل اتفاق، وتثبت الألوهية لله وهذا هو الصحيح من مفهوم لا إله إلا الله. ثم ذكر المؤلف المجمل وعرفه بأنه ما لا يعقل معناه من لفظه، من ثم يحتاج في معرفة المراد به إلى دليل آخر. ومن أمثلة في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، حقه ما هو؟ ما مقداره؟ يحتاج إلى دليل آخر يوضح المراد منه. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ما هو حقها هنا؟ هذا يحتاج إلى دليل ويوضح المراد منه. وقد يكون توضيح الكتاب بواسطة الكتاب، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وضحتها الآية التي